قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن أن تُسبأ الجنازة بماء. قال: حدثني عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني خناطا، ولا تتبعوني بنار. بدأ مالك رحمه الله بحديث أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنه. إيش تقول إذا أنا إيش مت؟ فإيش أجمروا؟ أصلها الجمر، فعل وأفعل، يتعدى بالتضعيف، تقول جمرت الثوب أو أجمرته، كما تقول جلست زيدا وتقول أجلست زيدا. جلس لازم، فتعديه بالتضعيف أو تعديه بالهمز. أجمروا ثيابي، يما الميت ما له ثياب، تعني بذلك ليش الكفن. وهنا بعض العلماء: هل التجمير للثياب ولا للبدن؟ البدن ما يعلق به التجمير، لأن الدخان، دخان التجمير إنما ينشب في الثياب ويتخلل مسام الخيوط. أما الجسم الإنسان يستنشقه، لكن يعلق باليد أو يعلق باللحم قليل ما يلصق به، لأن بشرة الإنسان ناعمة أو لا يلصق فيها. هنا تقول أجمروا ثيابه. أيضا تقول الميت خاصة المرأة حين أن يجمروها تكون مكفنة ولا تكون مكشوفة. فحين تقول أجمروا ثيابي، أي جيبوا المجمرة وضعوا فيها الطيب وأجمروا ثيابي. ليش توصي بأجمروا ثيابي؟ الميت ليس مقدم إلى عرس ولا إلى زفاف، لكن يقولون تجمير في الكفن لمصلحته. كل الفقهاء يقولون حالة الوفاة لها ظروفها، وبعدما يغسل الميت إما مع طول الزمن بأن تأخر دفنه، وجسم الإنسان أسرع أنواع الحيوانات في العفونة إلا من رحم الله، أو يكون هناك ما يخرج عند التغسيل. وقد تكون للناس حالات، فمحتمل أن تظهر رائحة من الجثة. فإذا كان هناك احتمال ظهور رائحة غير عادية، إيش اللي غطي هذه الرائحة؟ أن نجمر الكفن. وكذلك يأتي الحنوط وحنطون، تحنيط الميت. أقصد هنا في أجمروا ثيابي، المصلحة الأولى مصلحة الميت في بالنسبة للحاضرين، فيما لو احتمل أن هناك رائحة فيكون رائحة الطيب والمجمرة تغطي ذلك. وناحية أخرى، أول ما يلقى الميت في قبره من؟ ملائكة. تأتي الملائكة وتسأله، فأولى ما يكون يقابل به ملائكة الرحمن بأي شيء؟ بطيب حسن. فإذا أجمروا ثيابي تحت مصلحتان: مصلحة للميت في نفسه مع الحاضرين الأحياء، ومصلحة أخرى عند إيش؟ أول ما يلقى الملائكة الذين هم عباد الرحمن المكرم، فيقابلهم بطيب الرائحة. نعم. ثم حنطوني. الحنوط أو الحنوط أو الحناط، كلها لغات جاءت في هذا، ما يجعل في كفن الميت في طياته، وبعضهم يقول ما يجعل على الجسم مباشرة ولا يكون فوق الكفن. ولا تذروا، الذر زي ما تقول ايش، تنثر وتبذر، بل يكون في طيات الكفن. والكفن نحن تقدم لنا يكون قميص واثنين وثلاثة، او قميص وثياب ولفافة ثابتة، او يختلف بحسب المرأة والرجل. فيكون في طيات الكفن، لا يكون على الجسم مباشرة ولا يكون من فوقه اعلى ظاهرة. وبعض الناس يرى بان مهمة الحنوط هي ان يجمع الجلد ويصلبه ويجعله متماسكا، وبعضهم يجعله ليطرد عنه الهوام لو مكث في مكانه وتأخر دفنه. وأنواع الحنوط كما جاء في بعض الأحاديث في تغسيل الميت، واجعلنا فيه أو في آخره كافورا وسدرا أو سدرا وكافور، وبعض يقول بعد أن يغسل ويجفف كما قال الشافعي رحمه الله، ويجفف تجفيفا كاملا، ثم يجعل في طيات الكفن الورد اليابس وفتاة المسك وما هو دائم الرائحة العطرية، وموجود الآن مثلا في العطارات ما أنواع اللبان اللي هو اللي يسموه النستكة أو الأنواع الكافور، النباتات أو عصارة بعض الأشجار المتجمدة ذات الروائح العطرية أو زيوت الطيارة، أي إذا تركتها هناك صارت وجاءت رائحتها إليك. الكافور لو وضعته في العراء في الهواء يوم يومين ثلاث يجي ما تحصل فيه شيء، زي النفتالين حق ليش العبت حق الصوف، حطوا حبات كبيرة فيه تلاقيه صغير ويروح ليش يتطاير مع ليش مع الهواء. فكذلك تلك الزيوت الطيارة أو ما يسيل من بعض الأشجار العطرية هذا بطبيعته يتناقص ويتلاشى بتطايره، هذا يجعل في كفن الميت حنوطا له. نعم. والله أنواع كل ما كان ذا رائحة فواحة أو عطرية أو طيارة يجعل في ليش في الحنوط. نعم. ولا تذر على كفن حناق. ولا تذر على كفن حناق. اجعلوا الحنوط من داخل. وهذا عام في الرجال وفي النساء. بعض الناس يقول نهت أن يجعل الحنوط خارجه حتى لا يكون من باب المفاخرة، من باب المغالاة، يملون الكفة من برا مسك وورد وكذا وكذا، لأن الغرض من الحنوط ما هو خارج الكفن، من داخل، فأقرب ما يكون إلى جسم الميت. وهذه الحالة ما هي حالة مفاخرة ولا حالة مكاثرة، وليس هذا مجاله. إذن الأولى بهذا أن يكون من داخل ولا يكون من إيش من الخارج. شيء آخر أيضا، إذا درينا الحنوط فوق الكفن عندما نجي نشيله ونحطه في الإيش على السرير، فين حيروح هذا؟ سيتساقط. لو جينا وشلنا مثلا في المقبرة وأردنا أن ندلي إلى الشق أو إلى اللع سيتناثر، لكن لما يكون في طيات الكفن يكون له إيش مدة بقاء أكثر. نعم. ولا تتبعوني بنار. ولا إيش؟ ولا تتبعوني بنار. تتبعوني؟ السبعة. إيه؟ إيش عندك أنت؟ تتبعوني؟ ما يخاف. ولا تتبعوني بنار. إذا أسماء رضي الله تعالى عنها في أول أمرها وإحساسها بالوفاة، هذا يدل على إيش؟ أنها رضي الله تعالى عنها علمت ذلك من زوجها، سمعت ذلك من رسول الله، سمعت ذلك من أحد آخر، علمت الحكم فبينت حاله وأوفت به. بعد هذا إن هم خالفوا شيئا من ذلك وفعلوا ما لا يجوز، هل تتحمل هي تبعت ذلك؟ لا، أبرأت ذمتها بالوصية بما ينبغي وبالجائز، فإن خالف الناس ذلك الذنب عليهم. وأيضا كأنها مستقبلة الموتى بربا وبثبات جأش، بحيث أنها بوفرة عقلها وثبات كيانها، بحيث أنها ترشد الأصحاء إلى ما ينبغي فعله مما يوافق السنة. وكذلك الإنسان لا يترك البيان ولا يترك النصيحة ولا يترك الوصية في آخر لحظة.